إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في المحاضرة الثانية، وهذه المحاضرة الثالثة في شرح المنظومة البيقونية، وتكلمنا فيما مضى عما تكلم به الناظم وقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. وبدأ هذا الناظم في أن يتكلم في المنظومة فقال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. وبدأ الناظم بعد أن تكلم عن أقسام الحديث، هو ما تكلم لكن وضعها في هذه المنظومة. وقلنا في المحاضرة السابقة أن أهل العلم قسموا الحديث إلى أقسام، وقلنا أن الإمام أبو عيسى الترمذي هو أول من أدخل مصطلح الحديث الحسن، وسبقه قليل من أهل العلم. وهنا نبدأ بمشيئة الله في قوله: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد. بدأ الناظم في الحديث الصحيح. وقبل أن أتكلم في الحديث الصحيح، كنت قبل قليل أتحدث فيما ساع بين الناس في قولهم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وللأسف الشديد أصبح هذا النشيد يدرس في المدارس، بل بعض الجماعات الإسلامية، وأنا أغمز على الجماعات الإسلامية، يعني الذين يجيزون لأنفسهم التغني والغناء في يسموه يعني الغناء الإسلامي، ويضعون وراءه ستار، ويستدلون بما قاله أبو حامد الغزالي في الإحياء. فنحن نقول أن هذا حديث منقطع، وإن شئت فقل معضل. فالسائل قال: ما صحة دعاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع؟ يعني لو أنني قلت الآن أن هذا ضعيف لهاجة الدنيا، قالوا: أنت تقول أنه ضعيف، أنت معك شهادة إيه عشان تتكلم؟ أنت في أي جامعة تعلمت؟ أنا أقول لهم: بيننا وبينكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيننا وبينكم كما بوب الإمام مسلم في مقدمة الصحيح باب بيان أن الإسناد من الدين، فالإسناد بيننا. فهذا الرجل يقول: لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة استقبله الصبيان والنساء بالأناشيد، قالوا طلع البدر علينا من سنيات الوداع. وللأسف الشديد كل من روى هذا الحديث أو ذكره في كتاب أو في مجلد أو في سيرة نبوية، يعني عندك إن شئت فقل المبارك فوري في الرحيق المكتوب، وهذا الكتاب حصل على الجائزة العالمية في الرابطة الإسلامية، هذا الكتاب حصل على الجائزة. أنا أقولها بميل الفم، أنا لا أعيب على أحد ولا أنتقد قدر أحد، هؤلاء لهم قيمتهم، لكن هل أحد نظر إلى أساليب هذا الكتاب؟ هذا الكتاب مليء يعني من ضمن الأحاديث اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ومن ضمنه أيضا اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أكرم الأكرمين. وذكره الرجل وقال هكذا من الأمانة، يعني قال محمد ابن إسحاق في سيرته قال صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف اللهم إني عفوا أشكو إليك ضعف قوة. الناقل هذا عندما ينقل لا بد أن يكون عنده أمان. هذا الحديث حديث من رواية محمد بن إسحاق ابن يسار ساحر الصير، وهذا الرجل مدلس، والمدلس له قانون، إذا عنعن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح هذا، وفي الرواية هذه ما صرح إنما عنعن. أيضا الحديث الذي بين أيدينا الآن حديث طلع البدر عليه، قال هذا الحديث أخبرنا أبو عمرو الأديب من رواية قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيل من رواية أبي خليفة قال سمعت أبا عائشة، هذا قال أبا لكن اللفظ قال سمعت ابن عائشة قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبله الصبيان والنساء بقولهم طلع البدر عليه. أنا أسأل هذا الرجل الذي جعلك تحفظ أكثر من 20 صف في الحديث، هل لا ينبغي لهذا الرجل يعني ما دفع على نفسه شوية وحفظ سطر الإسناد ويعرف من هذا ابن عائشة؟ هل كان صحابيا؟ هل ابن عائشة هذا كان تابعيا؟ هل هذا الرجل ابن عائشة كان من أتباع التابعين؟ هذا الرجل قال ابن حجر عنه الإمام ابن حجر قال هذا الرجل من تابع الأتباع، يعني ليس بتابعي ولا من تابع التابعين، إنما هو من تابع الأتباع، وهو إن شئت فقل في الطبقة العاشرة. معنى هذا الحديث إيش؟ أقول منقطع ولا معضل؟ إن شئت فقل معضل، يعني إن شئت فقل وقع بين هذا الرجل وبين النبي الصحابي والتابعي وتابع التابعي، وإن شئت فقل رجل أو قل هذا الرجل. فلماذا هذا الرجل كأمثال؟ يعني في بعض الكتب نجد كثير من النقاد عندما يتكلمون في هذا الكتاب، يعني رجل كنا يعني في كتب الأزهر اسمه الدكتور محمد الطيب، هذا الرجل حصل على الأستاذية العالمية وألف كتابا في السيرة كان من ضمن ما قاله في هذا الكتاب هذا الحديث. والأدهى والأمر أن أبو حامد الغزالي في الإحياء إمام العراقي العراقي لما قام بتخريج هذا أبو حامد الغزالي قال وفيه زيادة استقبله النساء والصبيان بالأناشيد وبالإيه وبالدفوف والغناء. طبعا هذه زيادة باطلة والحديث أيضا لم يرد. وأنا أنصح كل طالب إذا قرأ في السيرة أن ينظر إلى إسناد هذا الحديث. فهذا الحديث طلع البدر علينا، هذا حديث لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث من رواية أبو عمرو الأديب، قال أي هنا من رواية ابن عائشة. وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني يعني حدث عنده نوع من التصحيح في نظره لهذا الحديث، قال في المجلد الثاني: هذا من رواية عبد الله ابن عائشة، يعني عبد الله ابن محمد ابن عائشة، لكن عندما بحثت وجدت أن هذا الراوي يسمى عبيد الله ابن محمد ابن عائشة. ولذلك هذا الحديث لا يليق بالإنسان أن يردده على لسانه، وأن نعلم أبناءنا ما جاء في صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زلت الآن في المدارس، في يعني ما تسمى بالفرق الإسلامية، وأنا أبرأ من هذا، حسنا فرق إسلامية ويستدلون هؤلاء بما قاله أبي حامد، هذا ليس متخصص في هذا العلم والفن. فروايته التي جاء بها في حديث ابن عائشة باطلة، وهي رواية من أصلها معضلة، فسقط بينه وبين النبي ما يزيد عن 3 أو 4. نبدأ بمشيئة الله في هذا اليوم بما قاله الناظم رحمه الله في المنظور، قال: أبدأ بالحمد، قلنا هكذا إلى أن وصل إلى قوله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. الحديث الصحيح أولها الصحيح. بدأ الناظم في منظومته هذه قائلا: أولها الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ هو الحديث هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العصر الضابط من أول الإسناد إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثاني، الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناد بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أول الإسناد إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ولذلك استنبط أهل العلم من هذا التعريف شروط الحديث الايه؟ الصحيح. وإن شئت فقل شروط صحة الحديث الصحيح: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الراوي، الشرط الثالث ضبط الراوي، الشرط الرابع عدم الشذوذ، والشرط الخامس عدم العلة. مع أن الشذوذ والعلة يدخلان في أنواع الأحاديث، يبقى هنا يستطيع صالح العلم أن يكون على دراية كاملة بشروط الحديث الصحيح، حتى إذا حكم على حديث فقال: هذا حديث صحيح. هذا مصطلح أوسط، هذا حديث صحيح. إذا قرأ طالب العلم هذه اللفظة يقع في ذهنه أن هذا الحديث اكتمل الشروط الكام؟ الخمس، اللي هي اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي، خلوه من الشذوذ والعلم. ما هو اتصال السند؟ الناظم يقول: أولها الصحيح وهو ما اتصل، وهو ما اتصل إسناده. ما معنى الاتصال في علم الحديث؟ قال أهل العلم: الاتصال معناه أن كل راوي من رواته أي الحديث قد روى عمن فوقه، اللي هو مين؟ شيخه يعني. أن كل راوي من رواة الحديث قد روى عمن فوقه مباشرة بدون واسطة. وإذا ذكر الراوي الواسطة بينه وبين شيخه واجب عليه أن يعرفه أن يكون مجهولا معروف. وإذا ذكر التلميذ عن شيخه ما قاله بواسطة لا تقبل هذا الحديث إلا بذكر الواسطة. إذا لم تذكر هذه الواسطة يسمى إيه؟ يسمى إيه؟ حديث إيه؟ مجهول. يقول سمعت أعرابي قال قال أبو هريرة. هذا التلميذ عندما ذكر الأعرابي عرفه يطلق عليه مجهول. ولذلك قال أهل العلم لا بد من الطالب أن يتحرى عند ذكر الواسطة من هو؟ هو مجهول الحال ولا مجهول الذات ولا مجهول العين؟ ولذلك قسم أهل العلم المجهول إلى أنواع، ده قانون المجهول. ولذلك أنا أقول لا يكفي لاتصال السند أن يقول الراوي أخبرني رجل. لماذا؟ من يجيب؟ تفضل. يعني لو قلت مثلا سمعت رجلا هل يقبل الحديث أم واجب علينا أن نعرف من هذا الرجل؟ يبقى لا يكفي هذه قاعدة، لا يكفي لاتصال السند، لا يكفي لاتصال السند أن يقول الراوي أخبرني رجل أو سمعت فلانا أو حدثني فلان أو سمعت رجلا من الأعراب أو سمعت رجلا من بني فلان. كل هذا يدل على إيه؟ على الجهاد. فواجب عليه أن يذكر ذاته وحاله وعينه. ذات الرجل من هو؟ عين الرجل من هو؟ حال الرجل من هذا الرجل؟ هل هو من الضعفاء أم هذا الرجل سيء الحظ أم من بني فلان أم من بني علان؟ أم هذا الرجل شيعي قدري أم هذا الرجل يعني ينتمي إلى المرجئة؟ أم هذا الرجل يعني عرف عنه أنه يكذب ويتعمد الكذب لنصرة مذهب أم ماذا؟ فواجب على طالب العلم أن يكون على دراية كاملة في حال هذا الرجل. أنا سأعطيك مثال على إيه؟ على القاعدة لا يكفي لاتصال السند أن يقول الرجل أخبرني رجل أو سمعت فلانا أو سمعت أعرابيا أو حدثني رجل. أين هؤلاء؟ أعطيك مثال. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، أول ما تسمع الحديث قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم من قرأ والتين والزيتون حتى وصل إلى نهاية السورة فقال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فوصل إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فوصل إلى قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. ده حديث ولا مش حديث؟ حديث أخرجه الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ والتين والزيتون حتى وصل إلى قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وأنا يعني من القدر في المحاضرة يوم الاثنين صليت في البساتين صلاة العشاء، فسبحان الله بقدرة الله صليت خلف إمام فقرأ والتين والزيتون حتى وصل إلى قوله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فسكت الإمام ثم قال بلى. وما قالت إيه وأنا على ذلك، حتى أنا حافظ ضعيف ما كملش الضعيف، ما هو بقى طالما هو أمين على نقل الضعيف كان يتم الأمان، لكن سكت وقال بلى الله أكبر. أنا عندما أسمع هذا الحديث يقع في ذهني الإسناد، لكن العمي الجاهل لا يقع في ذهني طالما سمع عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم على طول هذا يظن أنه حديث صحيح، والمسؤولية ليست عليك إذا كان جاهلا، إذا كنت جاهل واجب عليك أن تسأل، وإذا كنت متعلما يجب عليك أن تسأل العالم، وإذا كنت يعني غير متخصص في هذا العلم اسأل المتخصص. إيه المانع يعني أنك ترفع التلفون تصل على الشيخ الحويني أو الشيخ محمد حسان أو أي شيخ زي الشيخ مصطفى العالم متخصص في هذا العلم اسأل. فهؤلاء على دراية كاملة، ونحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزق هذا الصنف من العلماء الإخلاص. هذا على دراية. أول ما تسأله يقول لك لا حديث ضعيف. أنا أريد منك الآن أن تسمع هذا الإسناد، وأنا أعرض عليك هذا إسناد هذا الحديث الذي أردت أن أطبق عليه القاعدة، لا يكفي لاتصال السندي أن يقول الرجل سمعت فلان أو سمعت أعرابية أو أخبرني رجل. الإسناد هذا الحديث من رواية عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية قال سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الحديث. إسماعيل بن أمية ماذا قال عندك؟ قال سمعت أعرابي. لو قرأ القارئ عاقب الحديث عند أبي داود يقول إسماعيل بن أمية قال فأتيت هذا الرجل الأعرابي وقلت له، قال أتيته أعيد عليه لعله، فقال لي الأعرابي أتظن أني لم أحفظ؟ فمن الآن الأعراب. قال له والله يا بني لقد حججت 70 مرة في لفظ 60 مرة ما من حجة حججتها إلا وأعلم البعير الذي حججت عليه. تخيل هذا الأعرابي حج كم مرة؟ 60 مرة. هو عنده استطاعة عندما خاطبه سفيان، يعني لما خاطبه سفيان قال لعله، فقال له أنت تشك في حفظي؟ يا بني لقد حججت 60 مرة ما من حجة حججتها إلا وأنا أعلم البعير الذي حججت عليه. هذا الرجل أراد أن يبين سفيان أنه وحش يحفظ، تمام؟ فنحن نعرف من الأعرابي؟ هل ذكر سفيان أو إسماعيل بن أمية عفوا يعني هل ذكر إسماعيل بن أمية هذا الرجل؟ ما ذكر. ولذلك الأعرابي عندنا مجهول، وبناء على هذا يضعف حديثه. طيب الأعرابي هذا هل تابعه أحد؟ من الراوي وحده؟ مين؟ إسماعيل بن أمية. لذلك قال الدارقطني إذا روى عن المجهول إثنان فصاعدا من الثقات زالت جهالته، بشرط أن يوثقه معتبر، يعني عالم كبير معتبر. لكن هذا ما رواه عنه إلا مين؟ إسماعيل بن أمية. وروى هذا الحديث أيضا أبو عبيدة في فضائل القرآن من طريق ابن علية من طريق إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبي هريرة. لكن برضو هذه الرواية ضعيفة، لأن أهل العلم قالوا عبد الرحمن ابن القاسم لم يعرف له رواية عن أبي هريرة، وجاءت رواية أيضا من طريق شعبة من طريق موسى بن أبي عائشة، لكن هذه رواية أيضا معضلة ورجح أكثر أهل العلم أنها مرسلة. إذن هذا الحديث إيش حكمه؟ ضعيف. لماذا؟ لجهالة هذا الأعرابي. ولذلك لا يكفي لاتصال السندي أن يقول الراوي سمعت فلانا أو حدثني فلان بدون ذكر حاله أو ذاتي أو ذاتي أو صفتي. قال أهل العلم الاتصال أن كل راوي روى عن من فوقه، من الذي فوقه؟ شيخ بدون واسطة. وإذا ذكر هذه الواسطة واجب عليه أن يبين هذه الواسطة. ولذلك في اتصال السند قال أهل العلم هي التي تسمى بطرق التحمل، بطرق إيش؟ التحمل. وقسمها أهل العلم إلى أنواع، هناك السماع، هناك الإجازة، وهناك العرض والقراءة على الشيخ، وهناك الوجازة، الوجازة، وهناك الوصية وغيره. فلو قلنا السماع، السماع هي أول طرق التحمل، وهي مرتبطة باتصال الإسناد. ما هي السماع؟ ايه طريقة السماع؟ قالوا هي ان يقرأ الشيء زي كده، ان يقرأ الشيء الحديث من كتابه او من حفظه، والحضور من التلاميذ وغيرهم يسمعون لفظه، سواء كان هذا المجلس الاملاء او لغيره. السماع هو ان يقرأ الشيء على تلاميذ، سواء كان من حفظ او من كتاب، تمام، والتلميذ يدون هذا الكلام، سواء كان هذا المجلس للاملاء او لغيره. وراى بعض اهل العلم ان السماع قالوا ارفع اقسام التحمل، ولذلك واجب على طالب العلم ان يقوم بدراسه طرق التحمل الواردة في علم الحديث. السماع ده أرفع أقسام التحمل. لكن أنا أسأل سؤال، لو أن طالبا ازدحم المسجد وسمع الشيخ بدون رؤيته، هل هذا يطلق عليه السماع أم لا؟ من يجيب؟ أنا تلميذ خارج المسجد، تخيل كده من الشيخ الحويني في هذا، ومن شدة ازدحام المسجد أنا كتلميذ كنت أجلس في خارج وما رأيت الشيخ عند كلامه بالعين. سمعت ولا شوف؟ سمعت فقط، ما رأيت الشيخ. لو سمع التلميذ بدون رؤيته هل يطلق عليه سماع؟ هل يجوز له أن يقول سمعت الشيخ مع أنه لم يراه؟ من يجيب؟ فقط ده اقتراح جميل، تفضل. تمام، هذا ايضا وجهة نظر جيدة. يبقى الاعمى والعمود، نعم، احسنت، هذا جيد ايضا. فربما يعرف عن هذا الشيخ انه يفهم ويتمعن الطالب منه اذا اشار بيده، هذا جيد. إذا كانت في مسألة تخص في تحريك الشباب، أو في كيف كان النبي يصنع هكذا، أو في جلسة النبي، أو في صفة صلاة النبي، هذا مقبول أيضا. تفضل. تمام، هذا في إذا تكلمنا عن شعبة. لكن أنا أقول شعبة قال، لمن شعبة قال إذا سمعت المحدث ولم ترى وجهه فلا تضيع، ده كلام مين؟ شعبة. وكان شعبة رحمه الله يتمسك بهذا الكلام، يقول إذا سمعت المحدث ولم ترى وجهه فلا تضيع. لكن أقول فيه نظر، كلام شعبة هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن المأثور عن التابعين وعن غيرهم كصغار الصحابة ورد عنهم أنهم كانوا يأخذون العلم عن أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة وأم سلمة وغيرهم، وبالرغم من ذلك ما ورد عنهم أنهم هل أحد منهم رأى عائشة عند السؤال؟ لا، رآها من وراء الحجاب، رآها من خلف الجدار. ولذلك رجح الجمهور أن الرجل إذا سمع المحدث دون رؤيته فيطلق على هذا سماع، وكلام شعبة هذا على العين والرأس، لكن فيه نظر لمعارضته لما جاء عن التابعين وعن صغار الصحابة أنهم كانوا يعني يروون الأحاديث وغيرها من الأقوال عن أمهات المؤمنين، وما أثر عن واحد منهم أنه رأى عائشة رأي العين، إنما كانوا يتحدثون ويأخذون الأحاديث من خلف الجدر ومن وراء ليش الحجر أي الحجاب. والراجح أن السماع من أرفع إيش أنواع أداة التحرك، ولذلك العلماء قالوا السماع في المرتبة الأولى، ومنهم من رأى أن السماع والكتابة أفضل من السماع وحده، منهم من قال الكتابة مع السماع أفضل، لكن أقول السماع أفضل هنا، ولذلك رجح أهل العلم أنه من أعلى مراتب التحمل ألا وهو السماع، والله أعلم على هذا. الطريقة الثانية التي تتعلق باتصال الأسنان هي سماها أهل العلم القراءة على الشيء، وهي تسمى بالعرض على الشيء، وهي أن يقرأ الطالب من حفظه أو من كتابه على الشيء، والشيخ يصغي أذنيه لهذا الصوت يستمع ماذا يقول. وبعض أهل العلم يعني قالوا الأفضل للشيخ أن يكون أمامه كتاب مصحح نسخة يعني أصيل، لماذا؟ لأنه ربما هذا الطالب يخطأ في لفظ أو يدرج لفظا أو يحدث عنده إخلاف أو زيادة في لفظ، فواجب على المحدث أن يكون على دراية كاملة، ولذلك بعض أهل العلم اشترط أن يكون أمامه نسخة أصلية مصححة. والقراءة والعرض على الشيخ لها أصل في كتاب ربنا له، ولها أصل في سنة النبي لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك كل من استدل بجواز القراءة والعرض على الشيخ استدل بما رواه الإمام البخاري. الإمام البخاري إمام كبير درايته بالحديث عالية، الإمام البخاري ثوب بابا في صحيحه سماه باب القراءة والعرض على المحدث، تبويبه معنى ذلك الإمام البخاري يرى بها أم لا يرى بها؟ يرى، هذا فقه البخاري، كأن الإمام البخاري كان يرى بجواز العرض والقراءة على المحدث. وجاء بحديث أنس رضي الله عنه قال قال أنس بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقل فقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي بين ظهرانيه، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال الرجل ابن عبد المطلب، فقال النبي قد أجبتك ماذا تريد إيش تريد، فقال إني سائلك فمشدد عليك المسألة، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، وبدأ الرجل يعرض على النبي ويقرا على النبي، تقول له الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال النبي اللهم نعم، فقال الرجل أنشدك بربك ورب من قبلك، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس، يقول النبي اللهم نعم، ثم قال للنبي كذلك في الصدقة والزكاة، فلما فرغ الرجل من مقالته قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، هو يقول يعني للنبي، قال أمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن أبي ثعلبة. ضمام مين؟ ابن ثعلبة. فأهل العلم استدلوا من حديث الإمام البخاري بجواز العرض والقراءة على الشيخ. فين العرض وفين القراءة؟ هذا الرجل ضمام ابن ثعلبة قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله أمرك، الله أمرك، هذا على سبيل القراءة. الله أرسلك إلى الناس كلهم أنشدك بربك ورب من قبلك. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس، كل هذا على سبيل القراءة والعرض. والنبي يقول اللهم نعم، ثم قال أنا رسول من وراء، ثم قال آمنت بما جئت به. الإمام البخاري استدل بهذا على جواز العرض والقراءة على المحدث، وكل من تكلم في هذا استدل بجواز العرض والقراءة على الشيخ بحديث ضمام بن ثعلبة. ولذلك قال أهل العلم أيهما أفضل، السماع أم العرض والقراءة على الشيخ؟ أنا عندما أقرأ على الشيخ ويستمع، وإذا كان محدثا يقوم بضبط الكلمات، وإذا زدت لفظا إنما يقول لي عفوا هذه زيادة، وإذا أضغجت فيقول لي قف حسبك، وإذا قمت بالتصحيح صحح لي. هذا على العرض والقراءة. هل هذا يدل على أن العرض والقراءة أفضل من السماع؟ تفضل. ليش؟ تمام تمام. الجمهور على خلافها، قالوا أن السماع من أفضل آدات التحمل، وإن كان بعض أهل العلم رجح أن القراءة والعرض على الشيء أفضل من السماع. وكما قال الشيخ الآن هذا أفضل، لأن العالم عندما تقرأ عليه يقوم بضبط الكلمات من تصحيف ومن إقلاب ومن زيادة ومن إدراج ومن خطأ. ولذلك رجح الإمام مالك وابن أبي ذئب أن القراءة والعرض على الشيخ أفضل من السماع وأعلى. وأنا أقول هذا ترجيحه، لكن هذا يخالف الجمهور. فالسماع على كلام الجمهور هي أعلى مراتب التحمل في اتصال الأسد. لكن رجح من؟ مين اللي رجح؟ الإمام مالك وابن أبي زيد على أن العرض والقراءة على الشيخ هذه في مرتبة عالية. والإمام البخاري والإمام مسلم في الألفاظ بينهما اختلاف. يعني الإمام البخاري يرى أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد. ده كلام مين؟ الإمام البخاري. خليك معاه حتى يستطيع الطالب أن يميز بين استيقظ يا رجل، حتى يستطيع الإمام البخاري أو الإمام مسلم في هذا الكلام، طالب العلم في الجمع بين البخاري ومسلم يستطيع أن يميز بين المصطلحات. فالإمام البخاري عنده التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد. أما الإمام مسلم، الإمام مسلم يرى أن التحديث حدث خاص بإيه؟ بالسماع، أحسن. والإخبار خاص بالقراءة والعرض على الشيء. أما الإنباء خاص بإيه؟ أنا لما أقول أنبأني أو أنبأنا خاص بإيش؟ ها؟ لا، خاص بالإجابة. بالإيه؟ وسأتكلم عنها. بالإجابة، كأن يقول الشيخ لي تلميذي أنا أجيزك ويعطيه الإجازة. وسأتكلم الآن عن الإجازة. يبقى الإمام البخاري يرى هذه التحديد والإخبار والإنباء بمعنى واحد. أما الإمام مسلم يعني ومن تطلع صحيح الإمام مسلم يجد هذا الكلام الذي أقوله الآن، يرى أن التحديد حدثنا خاص بالسماع، والإخبار خاص بالقراءة والعرض، أما الإنباء خاص بالإيه؟ بالإجازة. ما هي الإجازة؟ الإجازة هي أن يأذن الشيخ لتلميذه في رواية مروياته أو مؤلفاته. يعني لو قلنا مثلا أذن الشيخ الحويني أو الألباني لي أن أروي عنه أحد مؤلفاته، زي الإنشراح في كتاب آداب النكاح، أو أن يقول المحدث لتلميذه أو لتلاميذ عفوا الجماعة أجلستكم رواية كتاب البيوع من صحيح البخاري عنه، ده نوع إيه؟ إجازة. قال أهل العلم وهي جائزة عند الجمهور أن يجيز المحدث لتلميذ أن يروي عنه أحد مؤلفات أو مرويات عنه، لكن هناك خلاف دائر بين الإجازة، هل تقبل الإجازة أم لا؟ القول الأول قالوا أن الإجازة تجوز من المحدث إلى تلاميذ، والقائل بهذا نافع مولى عبد الله بن عمر والحسن البصري ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وقال بهذا أيضا محمد بن شهاب الزهري، قال بجواز الإجازة، وعارضه في ذلك وهذا القول الثاني بقوله لا تجوز الإجازة، قال بهذا ثلاث واشتهر عنهم في كتب علم الحديث، أولهم الإمام شعبة، واشتهر عنه أنه قال لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، وكذلك اشتهر عنه أبو نصر الوائلي وإبراهيم ابن إسحاق الحربي، قالوا بعدم جواز الإجازة، لكن الجمهور أجازوا إيه؟ الإجازة، وهي أن يأذن التلميذ أن يأذن الشيخ لتلميذه في مروياته أو في أحد مروياته. وإحنا قلنا بالمثال يصدق البيت، قال الشيخ لي أجزتك أن تروي عني هذا المؤلف، مؤلف جميل مؤلفه الشيخ زي الإشراف في كتاب أدمي، ونحن نقول كما قال شعبة هذا قول شديد، لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، هذا فيها نوع من التساهل، لكن نقول أجازها أيضا كثير زي نافع مولى عبد الله بن عمر، كان الإمام الزهري يقول بجوازه، وكان يحيى بن سعيد الأنصاري يقول بجواز الإجازة، لكن الإمام مالك كره الإجازة. لكن أنا بقى أقول لك متى تقبل الإجازة؟ تقبل الإجازة ونحن الآن رأينا اختلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال لك تجوز والبعض قال إيه؟ لا تجوز، هنا تعارض، واجب علينا أن نضع ضوابط لقبول الإجازة. الضابط الأول قالها أي قال عن الضوابط الإمام ابن عبد البر أبو عمر، قال إن الإجازة لا تكون إلا لماهر بالصناعة الحديثية العلمية، وأن يكون حاذقا بها ويعرف كيف يتناولها، اللي هي الضمير عائد على مين؟ على الإجازة. يبقى أهل العلم قال أو قالوا يشترطوا في الإجازة أولا أن يكون ماهرا بالصناعة حديثية، وأن يكون حاذقا بها، وأن يعرف كيف يتناولها، وأضاف بعض أهل العلم قال ولا يشكل عليه الإسناد. هنا يجوز للرجل أن يقول أن الإجازة مقبولة بهذه الضوابط التي وضعها الإمام ابن عبد البر، ولذلك كره الإمام مالك الإجازة إلا بهذه الشروط، أن يكون إيه؟ ماهر حاذق، أن يكون على دراية كاملة بها، وأن يعرف كيف يتناولها. قالوا وأن لا يشكل عليه إسناد. أهل العلم قالوا ومن آدات التحمل أيضا طبعا المناولة، والمناولة هي أن يعطي المحدث تلميذه كتابا أو حديثا ليرويه عنه. المناولة تنقسم إلى قسمين: مجربة عن الإجازة وغير مجربة، اللي هي بيسموها إيه؟ بيسموها إيه؟ المناولة المقرونة بالإجازة، والمناولة الإيه؟ المجربة من الإجازة. طب هل هناك دليل في الشرع يدل على أن المناولة جائزة؟ من يأتي إلي بدليل على أن المناولة وردت في الشرع؟ تمام، لكن هذا ليس دليل على المناولة، هذا كلام جيد لكن بعيد. فضل للملوك لا، ليس فيها دليل. أنا أريد عن المناولة، المناولة أو أن يعطي المحدث تلميذ سواء يعني مروي عنه أو كتاب ويقول له ارويه عنه، ده البيت ده مقرونة ولا مجردة؟ مقرونة بالإجازة. لكن لو أعطاه هذا بدون أن يقول له ارويه عنه يطلق عليه مجردة من الإجازة. أنا أريد دليل من الشرع يبين أن المناولة جاء فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هو جيد لكن ليس فيه مناولة. أنا أعطيته الكتاب أو إذا سكت هذه مناولة مجربة من الإجابة، إذا قال به عني ده إيه؟ مقرونة بالإجابة. فضل. لا، هذا الدليل فضل، نحن لا نريد هذا، هذا بعيد جدا. هناك حديث فضل هذا حديث فيه مقال، أنا لا أريد ضعيف ولكن بعيد أيضا عن المناولة. هذا جيد لكن هذا دليل عليه على الإذن بالكتاب لكن ليس دليل عنه. هناك دليل رواه البخاري معلقا وأوصله الإمام البيهقي والطبراني بسند حسن. الحديث المعلق رواه البخاري معلقا وأوصله الإمام البيهقي والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير سرية، يعني ذلك سرية وأمر عليها رجل، وأمر النبي رجل فكتب له هذا وطوى هذا وأعطاه إلى أمير السرية وقال له لا تقرأه، لا تقرأه حتى تبلغ كذا وكذا، أي مكان كذا وكذا. فلما بلغ هذا الأمير أي أمير السرية هذا المكان فتح الرسالة فقرأها على الناس وأخبرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أليست هذه مناولة؟ استدل أكثر أهل العلم على ما صنعه النبي مع أمير السرية وهو لا مجربة ولا فيها إذن. أعطاه النبي وناوله، أعطاه النبي الإذن ولا بالإجازة ولا لم يعطيه، أعطاه النبي لكن قالوا في مكان كذا وكذا. ومن أدب هذا الأمير أمير السرية لما وصل إلى هذا المكان فتحها ثم قرأها على الناس فأخبر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك هذا الحديث. إذن المناولة لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواها الإمام البخاري معلقا على صيغة الجزم، وأوصل الحديث الإمام البيهقي والإمام الطبراني بسند حسن. ننتقل من المناولة إلى الوجادة. الوجادة بكسر الواو أم بفتح الواو؟ أو الوجادة، الوجادة لغة بكسر الواو تنطق الوجادة، وهي كأن يجد طالب علم كتاب أو أحاديث بخط من عاصره وعرف خطه، سواء لقيه أو لم يلتقي معه. أنا الآن في سوق الأزبكية وجدت كتاب أو مخطوط أو مجموعة أحاديث بخط عالم هو عايش، تمام كده، هو إيه؟ عايش عصر، تمام. لكن هل يجوز لي أن أروي هذا عنه؟ أنا أولا عاصرت هذا العالم وعاصره يعني عايش معاه، تمام، لكن لم أراه. هل يجوز لي إذا عاصرت على هذه المخطوطة أو على هذا الكتيب أن أروي هذا عنه؟ قال أهل العلم الوجادة أن يجد طالب علم كتاب أو أحاديث بخط من عاصره وعرف خطه، سواء لقيه أو لم يلتقي معه، تمام كده. قال أهل العلم لكن هل هذا الواجب استوثق من هذه المخطوطة؟ مش واجب على الواجب إن هو يستوثق؟ يعني الاستوثاق أن يتأكد هل هي صحيحة، هل هي بأسانيد قوية أم واهية. اشترط أهل العلم في الوجادة أي الواجب حتى يروي ما وجده هذه الشروط. أولا أن يستوثق من هذا الكتاب هل هو صحيح أم ضعيف. كيف؟ عن طريق أهل العلم، فأهل العلم المتخصصون في هذا الفن سواء كان كتاب حديث أو سيرة أو تاريخ أو كذا، قالوا أن هذا الكتاب كتاب موثوق، أي موثوق به. ثانيا أن أتأكد أن هذا الكتاب بخط هذا الرجل. كيف؟ قال أن يكون هذا التلميذ على دراية كاملة بخط من؟ خط مين؟ صاحب هذا الكتاب. كذلك ثالثا أن يتأكد الواجد من أن هذا الرجل رجل ما تكلم عليه أهل العلم، يعني مقبول، يعني ثقة عدل تام. طب أنا بقى لما أروي الرواية هذه، عندما يروي الراوي يروي هذا على سبيل السماع، من يجيب؟ صاحب الوجاد الواجب يعني. عندما يروي هذا الذي وجده وتأكد أنه بخط الشيخ وأنه بأسانيد قوي واستوثق من هذا الرجل وسأل عنه أهل العلم فقالوا أن هذا الرجل رجل ثقة يقبل حديثه، هل يجوز لي أن أروي هذه الوجادة هذه التي وجدته عن طريق السماع؟ هل يجوز لي أن أقول سمعت فضل؟ أنت بتقول لا، لماذا؟ فماذا أقول؟ فضل، لو قلت أحسنت، لو قلت سمعت هذا سماه أهل العلم هذا من الكذب، لكن قال أهل العلم الوجادة تحكى على سبيل الحكاية وليست على سبيل السماع. يبقى الشروط حجة، أشوف نسب هذا الكتاب، وبعدين شهادة أهل الخبر، وبعدين سند هذا الكتاب الصحيح. لم يروى عن أحد من أهل العلم أنه قال في الوجادة حدثنا أو أخبرنا فلان، ما روي عن أحد من أهل العلم، ولم يروى ولا ينبغي أن يروى عن أحد من أهل العلم في الوجادة أن يقول أخبرنا فلان، لأن هذا كذب، إنما عليه أن يقول وجدت في كتاب فلان، اجلس اجلس، وجدت في كتاب فلان، هذا على سبيل الوجاب، لكن هو يقول سمعت او اخبرنا هذا كذا، لم يرد في الفاظ المحدثين، ولا ينبغي ان يرد هذا عن احد وجد هذا على سبيل الوجاب. ولذلك الامام عبد الله بن الامام احمد وجد شيئا بخط ابيه، طبعا الامام عبد الله يعرف خط ابيه الامام احمد، وكان من ألطف الناس عن ابيه، وكان من تلاميذه، تمام كده. فلما وجد يوما شيئا مكتوبا عن أبيه، هل قال حدثنا؟ هل قال أخبرنا؟ لا، إنما ما تجرأ الإمام عبد الله بن الإمام أحمد أن يقول عن أبيه أخباره، قال وجدت بخط أبي حدثنا فلان، أو وجدت بخط أبي في كتاب كذا وكذا. وما تجرأ هذا الابن عبد الله بن الإمام أحمد أن يقول عن أبيه إيش؟ أخبرنا، مع إنه معروف وابنه تلميذه يعرف خطه معرفة جيدة. لذلك أنا أنصح طلاب العلم عند وجود أي مخطوط، وللأسف الشديد أنا أقول وللأسف الشديد، قد تجرأ كثير من الكتاب في عصرنا الآن في الصحف والمجلات والكتب، عندنا ينقل عن كتب السابقين او المسموع والمؤرخين، يعني مثلا زي ابن خلدون والامام الطبراني وابن ماجه وغيرهم، وهؤلاء العلماء او المسموع يقول لك ايه حدثنا ابن تيميه، هذا ايه كذب، يقول لك بس يا شيخ والله انا يعني بستسكي الامر، لا لا لا هذا ليس من الادب، ما تجرى احد قبلك ان يقول هذا، ولم يروى عن احد انه قال هذا على سبيل الوجه، لكن من الادب أن تقول وجدت، واحد يقول لك حدثنا ابن خلدون أو حدثنا الإمام الطبراني أو الإمام الطبر، هذا ليس من الأدب، وهذا كذب كذب عفوا، وهذا أقبح ما رأينا من أنواع النقل في زماننا الآن، أقبح أنواع النقل حدثنا ابن تيمية، ده كذب يعني. ولذلك جاء إلينا هذا الدين عن طريق الإسناد، ولذلك هؤلاء العلماء كأمثال يحيى بن معين والإمام أحمد والإمام شعبة وهؤلاء كانوا على دراية كاملة بمنهج التثبت والتحدي، أي لفظ بس خارج يشوفوا هل هذا جاء عن السماع ولا عرض ولا إجازة ولا مناولة ولا وصية ولا وجالة، يشوف شوف الإمام عبد الله ما تجرأ أن يقول عن أبيه أخبارا، ولو قال هو لا يلام حدش عارف، لكن هذا يعتبر كذب على أبيه. ولذلك هؤلاء عرفوا الأمان، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أصبح الآن من يتحدث الرويبض، الرجل التافه الذي يتكلم في أمر عام تجده يجلس وهو لا دراية عنده بهذا العلم، لكن حفظ كلمتين وخلاص، هو أصبح لا يميز بين الصحيح والضعيف والواهي والموضوع والمنكر والشاذ وغيره. ولذلك يجب على الناقل أن يتأدب، وهذا من أقبح النقل، أن يقول حدثنا ابن تيمية أخبرنا ابن خلدون. ولذلك الراجح أن الوجادة من باب الحكاية ليست من باب الرواية، الرواية هي سمعنا وأخبرنا، لكن هي من باب إيه؟ من باب الحكاية. وقال بعض المحققين من الشافعية يجوز الأخذ بالوجادة لكن بشروط، الشرط الأول أن يثق الواجد من هذا الخط، لا بد من الواجد أن يتأكد من هذا الخط، هل هذا خبر صحيح؟ هل هذا كتاب صحيح أم كتاب واهي؟ ثانيا أن يكون بقصد الشيء، وأن يكون هذا الواجد على دراية كاملة بخط الشيخ. قالوا كذلك أن يكون المؤلف صاحب الكتاب ثقة ثبت، كيف أعرف؟ أسأل عنه أهل العلم. ولذلك قال الإمام السيوطي في الألفية انتقد بعض العلماء على الإمام مسلم أنه روى 10 مرويات بالوجاب، لكن الراجح أنه روى 3 روايات بالوجاب. عن مين؟ لا لنمذ 3 روايات بالوجابة، وهذا ليس بعيب، وإنما أجاز أهل العلم الحكاية الرواية. يبقى الوجادة من باب الحكاية وليست من باب الرواية، وهذا ما رجحه أهل العلم بوضع هذه الشروط التي يجب على الواجد أن يكون على دراية كاملة منه. قلنا لا يكفي لاتصال السند أن يقول الراوي حدثني فلان، فلان ده مجهول ولا ليس مجهول؟ مجهول. كذلك هناك قاعدة جيدة، لا يكفي لاتصال السند أن يذكر الراوي اسم من روى عنه أو كنيته أو لقبه، ثم لا تجد أحدا من العلماء يعرفه. إيه الفايدة؟ تخيل كده، أو شوف، لا يكفي لاتصال السند، ده القاعدة رقم 2 في اتصال السند، لا يكفي لاتصال السند أن يذكر الراوي اسم الراوي اسم ولقب وكنيته، تمام أهو جميلة، لكن لا نجد أحدا من أهل العلم يعرفه. أحسن. ولذلك قال أهل العلم كأنه لم يصنع شيء، اسمه ولقبه وكنيته، تخيل اسمه محمد وبقولوا له يا حماد، حماد ينفع؟ بيدلعوه. تخيل أن هذا الراوي اسمه كثير وكنيته أبو كثير، بدل كثير أبو كثير، وله لقب يسمى أبو الصل الكوفي على سبيل المثال، اسم ولقب وكل، تمام اهو إزالة الجهالة. لكن لا نجد أحدا من أهل العلم يعرف. قال أهل العلم كأنه لم يفعل شيء. ليش؟ لأننا ما ولدنا في كتب الجرح ولا التعديل أحد يعرف. إيه يعني نعرف إيش؟ ولقبه كبير، بس لا الإمام يحيى ذكره في الجرح، ولا الإمام الذهبي، ولا ابن حجر، ولا حتى في لسان الاعتدال، ما ذكره أحد من أهل العلم. لا قالوا مثلا فلان مقبول أو سيء الحظ أو ضعيف، لا، قال ولا نجد أحدا من أهل العلم يعرفه. هنا نقول مجهول أم مقبول؟ مجهول. وسأتكلم الآن عن هذه القاعدة. روى الإمام أبو عيسى الترمذي في باب الجنائز وبوب بابا سماه باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. ثم جاء أبو عيسى الترمذي بهذا الحديث، قال عبد الله ابن مسعود سألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبر، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعث إلا أهل النار. كان يقول ابن مسعود سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبر، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعث إلا أهل من؟ أهل النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع، وليس منها من تقدمه، ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه عبد الله بن مسعود. هذا حديث. أنا أنظر في بداية الأمر إلى الناس، نظرت إلى الناس، أنظر إلى الإسلام، أشوف الإسلام أين نظام. قال أهل العلم هذا الحديث من طريق شعب عن يحيى إمام بني تيم، وفي رواية يقول إيه شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله أو تيم الله، عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخلق إلى آخر الحديث. من ينظر إلى الإسناد من طريق شعبة عن يحيى ابن بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ماجد، عرفنا اسمه وكنيته، لكن هل من أهل العلم من وثق هذا الرجل؟ لا نجد أحدا يعرفه، لا الإمام يحيى ولا الإمام شعبة ولا الإمام أبو حاتم الرازي ولا الإمام النسائي، لا نجد لهذا الراوي أبي ماجد أحدا من أهل العلم يعرف. إيش الدليل؟ اسمع، قال الإمام أبو عيسى الترمذي هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث ابن مسعود من هذا الوجه فقط، وسمعت محمدا، محمد مين؟ لما الإمام أبو عيسى الترمذي يقول سمعت محمدا، محمد ابن إسماعيل البخاري، قال سمعت محمدا يضعف حديث أبي ماجد، وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد؟ قال طائر طار فحدث. طيب يعني نوعه ايه؟ هدهد ولا بومة ولا انظام؟ حتى احنا عاوزين نعرفه مين؟ قال لا اعرف ولا. قيل ليحيى من أبو ماجد؟ قال طائر طار فحدث. تخيل كده لما عالم زي الإمام يحيى والإمام البخاري وغيره فإذا سئل فقيل من أبي ماجد؟ قال طائر طار، يعني بس أنت طار، يعني حدثنا وطار، لا ندري من هو، اسمه أهله من أبيه من روى عنه من الذي روى عنه هو لا ندري. لذلك قال فحدثنا إن أبا ماجد رجل مجهول لا يعرف، وبالرغم من ذلك روى عن، يعني يروى عن عبد الله بن مسعود حديثه. ولذلك قال أهل العلم هذا رجل مجهول، وبناء على هذا هذا الحديث ضعيف. إذا سئل النبي عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبث، فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا قال فلا يبعث إلا أهل النار، إن الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس منها من تبعه. حديث ضعيف، ليش؟ لجهالة هذا الرجل. وبناء على هذا أصل أهل الحديث هذا، قالوا ولا يكفي لاتصال السنة أن يذكر اسم الراوي، أو اسم إيش؟ الراوي. طب ايش يعني؟ قال لك لو ان راوي ذكر اسم الراوي عنه وذكر الكنية وذكر ايش كمان اللقب، قالوا هذا لا يكفي. طب متى تقول هذا لا يكفي؟ قال اذا وجدنا انه لا يجد او لا نجد احدا من اهل العلم يعرف هذا الرجل فنقول انه ما صنع شيء. وهذا سماه اهل العلم قانون المجهول. وأنا الآن سأعرض عليك الآن قانون المجهول. المجهول قسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: مجهول الذات، ومجهول العين، ومجهول الحال. النوع الأول سماه أهل العلم مجهول الذات، وله صور. الصورة الأولى لمجهول الذات هو أن يذكر الشيء اللي هو الراوي، يعني أو بصيغة أفضل أن يذكر الشيء بأكثر من شيء يدل عليه زي الاسم واللقب والإيه والكن، ولكن يذكر بغير ما هو مشهور عنه لغرض من الأغراض. هنا يحكم عليه بالإيه؟ ده بيسموه إيه؟ أحسن. ده أول صورة. الصورة الثانية أن الراوي لا يسمي من روى عنه فيقول حدثني فلان، أو سمعت رجل، أو سمعت أعرابية. الراوي سمى شيخه؟ لا، ده من صور جهالة الذات، مجهول الذات نوعين. النوع الثاني كما قلنا أن الراوي لا يسمي من روى عنه فيقول حدثني فلان، أو سمعت شيخا، أو سمعت أعرابيا، هذا يحكم عليه بالإيه؟ بالجهالة. ولذلك قال الإمام ابن حجر لا يسمى حديثه ولا يقبل حتى يسمى ويعرف. من هو؟ وهل هو عدل أم لا؟ النوع الثاني سماه أهل العلم مجهول العين. من هو مجهول العين؟ قال أهل العلم من ذكر اسمه وعرف ذاته لكن كان مخلا في الحديث. يعني مخل في الحديث؟ هو يتعرف اسمه وذاته ونفسه، لكن هذا الرجل مخل في الحديث. يعني ما روى عنه إلا راو واحد. هو الأصل أن الرجل إيه؟ مجهول، معروف اسمه عادي، لكن ما حد يعرف. ما روى عنه إلا راو واحد، ده يقبل؟ المجهول الذي يروي عنه راو واحد يقبل حديثه؟ هل يزال عنه الجهالة؟ لا. لو أنك الآن سألت عالم يقول لك قال الإمام الطارقطني من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت عنه جهالته، من روى عنه اثنان من الثقات زالت عنه جهالته، لكن بشرط أن يوثق هذا الرجل. وقال أهل العلم كما قال الإمام الدارقطني من روى عنه اثنان فصاعدا في فتح المغيث السخاوي، قال هذا عن الإمام الدارقطني، قال من روى عنه اثنان فصاعدا زالت جهالته وثبتت عدالته، لكن بشرط التوثيق، ويكون معتبر له قيمته وله مكانته. قال أهل العلم الصحيح عند المحدثين في رواية المجهول أقل ما ترتفع به الجهالة عند المحدثين أن يروي عن الرجل، الرجل مين؟ الذي قيل عنه أنه مجهول، أن يروي عن هذا الرجل الذي قيل عنه أنه مجهول اثنان فصاعدا، أزود عليهم إيه؟ من أهل العلم، اثنان فصاعدا من أهل العلم، حين ذاك ترتفع عنهم اسم الجهال، ولا تثبت عدالته إلا بالتزكية عند جماهير المحدثين. يعني بجواز أن يروي عنه اثنان من العدول فصاعدا، إيه كمان؟ تثبت عدالته عند المحدثين بالإيه؟ بالتزكية. يبقى أن يزكيني عالم معتبر، وأن يروي عن هذا المجهول بعد التزكية اثنان فصاعدا من الثقات. يبقى قالوا للمحدثين في المجهول إيه؟ أو حط كده، قالوا للإمام الدارقطني في فتح المغيث الإمام السخاوي قال أو إذا روى عنه اثنان، حط كده صور من الثقات من العلماء، إذا روى عنه اثنان فصاعدا زالت جهالته وثبتت عدالته. تضيف له كمان شرط ثالث، بشرط أن يزكى من الإيه؟ من العلماء، قال المحدثين كمان. العلماء قالوا هناك نوع ثالث سماه مجهول الحال. مجهول الحال، رجل روى عنه اثنان فصعيد. القول عندنا ايه؟ اذا روى عنه اثنان فصاعدا. وايه كمان؟ والتسكين. الرواية باسي مجهول الحال، روى عنه اثنان فصاعدا، لكن العلة انه لم يوصف، يطلق على مجهول الايه؟ الحال. يبقى مجهول الحال وثقه ايش؟ اثنان فصاعدا، لكنه افتقد الى الشرط الثاني التزكية. اي راوي المجهول روى عنه اثنان فصاعدا تمامه كلام الامام الدارقطني تمام، زالت عنه جهالته، لكن بشرط التزكية. اذا لم يزكى ولم يوثق هذا الرجل يطلق عليه مجهول الحال. ثاني هذا الكلام، اهل العلم وضعوا على هذا امثله تطبيقيه، وطالب العلم واجب عليه بعد الدراسة النظرية أن يكون على دراية كاملة بالأمثلة التطبيقية، والعمل أفضل من النظر. طبعا النظري نحن في أمثل الحالة، لكن واجب على الطالب أن يكون على دراية بمثال أو اثنين أو ثلاثة. المثال الأول، في رسالة للإمام السيوطي، هي المنحة في السجن، واستدل فيها بأثرين على جواز التسبيع الحصى والسبح، وهذا فيه نظر، وهذين الأثرين فيهما مقال. الأثر الأول فيه مقال والثاني فيه مقال. وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسبيح على الحصى حديث ولا ينسبه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود. تمام. أول هذه الأحاديث التي نريد أن نطبق عليها قانون المسلم، الحديث الأول روى هذا الحديث الإمام أبو داود والترمذي وابن حبان وغير هؤلاء. هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص. قال سعد: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى وحصى، نوى وحصى، وهي تسبح، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. لو صح هذا الأثر الحديث ده لا صح أنه يجوز للرجل أن يسبح على المزرعة والحصى. فدخل النبي في رواية سعد بن أبي وقاص على امرأة بين يديها نوى وحصى، فقال لها: ألا أخبرك بما هو أفضل أو أيسر من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق من السماء. أن تقول هكذا: سبحان الله عدد ما خلق من السماء. وهذا الأثر ذكره الإمام أبو داود والإمام الترمذي وابن حبان، وذكره الإمام السيوطي في رسالته المنحة في السجن، وهي رسالة جيدة لكن فيها نظر كبير، فاستدل فيها بآثار، وهي كل أثر فيه علة كبيرة. هذا الحديث لو عرضنا عليك الآن الإسناد فنقول: هذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث، أن سعيد بن هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص. فأنا عندي طريقة، طريق من رواية عمرو بن الحارث أن سعيد بن هلال أخبره أن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة وبين يديها حصى ونوى، وقال: أخبرك بما هو أيسر من ذلك وأفضل، سبحان الله عدد ما خلق من السماء. هذه الأثر، ولو صح هذا الأثر لصح جواز التسبيح على الحصى والسكر المسبحة. من يخرج لي قانون المجهول في الحديث؟ بس ما يقلش، ما ما يعرفش ليه ما يقولش، ده أدب. ها تفضل أحسن. أنا عارف ليش السنة عزيزة، أنا عارف أنت قلت ماليش، إيه السبب؟ من خزيمة؟ ربما يكون خزيمة ابن سعيد. هذا يعني جواب فيه نظر، لكن طبعا الجزء الأول الذي قاله نعم هو خزيمة، لكن الكلام الثاني فيه نظر. فنقول علة الحديث الجهال. الجهالة، انظر قانون متى يقبل المجهول؟ اذا روى عنه اثنان فصاعدا، ثانيا عليه التزكيه ايسر. فانظر الى هذا الرجل خزيمة، قال اهل العلم هذا الحديث ضعيف لجهالة خزيمة لا يعرف. من الذي روى عن خزيمة؟ اقرأ عندك الحديث من رواية عمرو بن الحارث أن سعيد بن هلال، من الذي أخبره؟ خزيمة عن عائشة بن سعد بن أبي وقاص عن أبيها سعد. من الذي روى عن خزيمة؟ سعيد بن هلال، صح؟ هل تفرد سعيد أم له متابع؟ لم يحتجبه. إذا أردت ذلك أنا قلت لك مقالة أخينا الآن جيدة الجزء الأول إن خزيمة فعلا مجهول، لكن المقالة الثانية فيها نقاط. لا يجوز لطالب العلم أن يحكم على الرجل أنه مجهول كده عشان ما يعرفوش، أو مثلا قرأ أن الإمام يحيى بن معين أو شعبة وغيره قال مجهول. لا، ربما يكون روى عنه واحد في الظاهر، لكن عند البحث ثابت أنه روى عنه أكثر من واحد ووثقه بعض أهل العلم اللي أنت معرفه. ممكن أم مش ممكن؟ ممكن. لذلك لا يجوز للطالب أن يتسرع في التحقيق. قال أهل العلم وأنا بحثت عن هذا، تفرد عن خزيمة سعيد بن إيه؟ ابن هلال أدواح. ونحن إذا أخذنا القانون ده قانون رياض، أو إمام الدارقطني قال إذا روى عن المجهول ثقتان فصاعدا زالت جهالته، نضيف مع التزكية. فأقول تفرد سعيد بن هلال فقط، لم أجد له متابع روى عن مين؟ عن خزيمة إلا سعيد فقط. تفرد سعيد بن هلال عن خزيمة وحده، وبناء على ذلك خرج من قانون الإمام الدارقطني. ثانيا لم أجد عالم من علماء الجرح والتعديل وثق خزيمة، ولم أجد أيضا من عرفه فيقال بجواره خزيمة لا يعرف، وبجوار هذا كذلك خزيمة هذا مش معروفة. لا تعال شوف الراوي اللي اتفرض عنه، مين الراوي؟ ها سعيد بن هلال. غمز الإمام أحمد فيه قائلا مختلط. فالحديث به علتان، جهالة مع اختلاط لسعيد. نحن لا نتأثر باختلاط سعيد الآن لأننا لسنا في بحث من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. فمن روى عنه قبل الاختلاط حديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه إيش؟ ضعيف. اللي روى قبله فحديثه صحيح. لكن الآن نتكلم عن قانون الجهل. فتفرد عن خزيمة سعيد بن هلال، وكمان الذي تفرد عن خزيمة صحيح ولا ضعيف؟ فيه كلام، مع أن بعض أهل العلم قال ويشترط أيضا في الذي روى عن المجهول أن يكون موثقا. ده حتة كمان جيدة. شوف الإمام الدارقطني قال إذا روى عنه اثنان، ده بالإسناد لهم شروط. قالوا أهل العلم نعم، أن يكون هؤلاء ثقتان. هو ينفع واحد يعني اثنين أو ثلاثة يروى عن المجهول وهم ضعفاء؟ ما ينفعش. ايه بقى العلة؟ يبقى اذا روى عنه اثنان تقول ايه؟ ثقتان. فسعيد بن هلال تفرد عن خزيمة، وبالرغم من ذلك لا نجد احد روى عن خزيمة الا سعيد. جهالة وتفرد مع ضعف هذا الذي روى عن المجهول. رمز الإمام أحمد عليه فقال مختلط. تمام؟ بانت اللي قاعدة ولا فيه إشكال؟ تمام. أعطيه كمان العكس، لو أن راوي روى عنه إثنان في الصعيد ووثق أهل العلم الإثنان هؤلاء الذين روى عن مين؟ عن المجهول. يعني في رسالة أيضا في منحف إلى في السبحة في رسالة الإمام السيوطي الأثر التالي الذي ذكره من طريق الصفي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت أيضا في هذا الحديث، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بهن، فقال يا بنت حيي ما هذا؟ قالت أسبح بهن، قال قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا. قلت أي صفية علمني يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم قولي سبحان الله عدد ما خلق الله من شيء. يبقى إسناد الحديث مين؟ صفية وهي زوج النبي، ودخل النبي وبين يدها 4000 يعني من النوى، فالنبي أن أراد أن يعلمها هذا الدعاء فقال لها قولي سبحان الله عدد ما خلق من كل شيء أو من شيء. هذا الحديث بعض المتسرعين في التحقيق أنك علته في الجهال، طبعا الأثر هذا معلوم لكن بعلة أخرى غير الجهال. ليش؟ لأن من أعلى الجهالة هنا ما قرأ قالوا للإمام الدارقطني، الأثر معلوم لكن ليس من علة الإيه؟ الجهال. وأيضا انظر الحديث هذا من رواية هشام ابن سعيد، هذا الرجل حدث عنده خمر فقال هشام هو هاشم ابن سعيد عن كنانة مولى صفية، عن صفية، صفية عندها مولى يسمى كنانة، والراوي عنه اسمه ايه؟ هاشم ابن سعيد. من المجهول هنا؟ كنانة، لا اعرف من هو. قال اهل العلم او بعض ما الذي تصرع في التحقيق قال كنانة مجهول. من الذي روى عن كنانة؟ مين؟ هاشم ابن سعيد. تفرد ام له متابع؟ اسأل. قال اهل العلم أو هذه القصه وهي من كل الوجوه، لكن من تصرع في تضعيف القصه لجهاله كلامه ففي كلامه نظر. ليش؟ قالوا لانه روى عن كلامه، طبعا كلامه دي مجهول، معنى ان هو مجهول يعني ما حدش روى عنه. انت لما تفتح سير اعلام النبلاء تقرا ترجمه اي راوي تلاقي مكتوب مثلا يعني محمد بن ثابت تكتشف من روى عنه ويعني التلاميذ والايه والمشايخ. تمام؟ هذا كنانه قال هذا الراوي الذي تسرع في تضعيف الاثر من اجل كنانه، الكنانه مولى صفيه مجهول، وقال يعني ما روى عنه إلا هاشم بن سعيد. رد عليه أهل العلم قائلين أمثالكم جهال لعدم اطلاعهم على أقوال أهل العلم، فما تفرد هاشم بن سعيد عن كنانة إن كان كنانة مجهول. نشوف قانون المجهول، الإمام الدارقطني قال إيه؟ قال إيه؟ إذا تفرد مع التذكير هذا كنانة من روى عنه؟ هاشم بن سعيد. قال أهل العلم ظن هذا الرجل الذي ضعف الأثر من أجل جهالة كنانة أن هاشم هو الذي تفرد وحده. قال أهل العلم فروى عنه محمد بن طلحة بن مصرف وسعد وعدان بن بشير وزهير وحديج أبناء معاوية. كم واحد؟ أربعة. كده عدوا القاعدة ولا ما عدوش؟ عدوا القاعدة. أخشوا هذا المجهول من كنان روى عنه هاشم أولا فظن هذا أنه تفرد. لا، محمد بن طلحة بن مصر وسعدان بن بشير وزهير وحديج أبناء معاوية أربعة. زالت الجهالة عن كنان. عاوز أسأل سؤال، قلنا الشرط الرابع ايه؟ الشرط الثالث التزكية لمن؟ لمن روى عنه. هو مجهول مش معروف، يبان عنده. إذا روى عن المجهول اثنان فصاعدا زالت جهالته وثبتت عدالته. قال أهل العلم بشرط التزكية لمن روى عنه. التزكية لمين؟ أشوف الأول. محمد بن طلحة بن مصر ثقة؟ ثقة. تب سعدان ثقة. تب زهير قال وحديج أبناء معاوية ثقة. الأربعة ثقة. وبناء على هذا تحققت القاعدة كما قال الإمام الدارقطني. روى عن المجهول من كنانة أربعة زيد مين؟ هاشم بن سعيد. أربعة ثقات. وبذلك زالت جهالة كنانة وقبل حديثه. لكن للأسف الشديد الحديث هذا فيه علة أخرى من وجه آخر تضعف هذا الحديث، وليس المجال الآن أن أذكر هذه العلة. فإن هذا الكلام يبقى أنا عندي اثنين، عندي خزيمة من الذي تفرد به؟ سعيد بن هلال ولا من؟ سعيد بن هلال. إذا بحث طالب العلم وأراد أن ينفذ هذه القاعدة، قاعدة الإمام الدارقطني، أول حالة راوي واحد. الإمام الدارقطني يقول إذا روى عنه إنسان تراوي، وكمان هذا الراوي ليس يعني مزكى. فسعيد بن هلال غمز فيه الإمام أحمد فقال مختل. أما بقى بالعكس لو قلت كنانة أقول لهذا المتسرع في تضعيفه من أجل الجهالة التضعيف من وجه الناس، أقول روى عن كنانة أربعة، روى عنه أربعة، والأربعة ضعفاء ولا ثقة؟ ثقة. وبذلك زالت الجهالة. فروى عنه أربعة من الثقات فزالت جهالته وثبتت عدالته مع التزكية لهؤلاء الأربعة. فقال أهل العلم هؤلاء الثقة ليس فيهم رجل هين أي ضعيف أو سيء الحال، والله أعلم على هذا. ومن صور جهالة الذات فضل. نعم، لا، العلة في ضعف راوي ثاني، في راوي ثاني من هذا الراوي، راوي كذاب، وهناك راوي أيضا في رواية فيه سيء الحفظ أيضا. وهذان الأثران ذكر الإمام السيوطي في المنحة في الصفحة، الأثر الأول والأثر الثاني، وهذا يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثر عبد الله بن مسعود لما جاءه أبو موسى الأشعري وقال لقد رأيت آنفا في مسجد النبي عجبا، قال رأيت أناسا يدلسون حلقا بكسر الحاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت حلقا بكسر الحاء في مسجد النبي، وفي وسط هذه الحلق رجل في يده الحصى يقول سبحوا فيسبحون مئة، يهللوا فيهللون مئة، يعني قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فقال اذهب إليهم فقل لهم عدوا سيئاتكم. المهم في آخر هذا الحديث انطلق في رواية خارج هذا اللفظ، يعني تلثم ابن مسعود ثم دخل هذا المسجد وقال سلام، فأنق على رجل فقال ماذا تصنع يا رجل، ماذا تفعل؟ قال والله ما أفعل إلا خير. وهذه يعني علة المبتدع، إذا قلت له ماذا تصنع يقول لك إيه؟ خير. أو ما تقول له لا تقرأ القرآن على المقابل يقول لك وقراءة القرآن حرام. لا، قراءة القرآن ليس بحرام، لكن المكان، المكان. هل قرأ النبي هنا؟ لا، القرآن يقرأ لكن في الأماكن التي حددها النبي وبصفة النبي وعلى طريق النبي. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا في المقابر؟ لا. فهذه عندما تقول لهذا الرجل ما تقرأش القرآن فقال لك هو القرآن حرام، فقال هذا الرجل والله ما أفعل إلا خير، فقال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يبلغه. ثم نظر إليهم قائلا: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، لسه النبي ميت بقاله 5 سنين 6 سنين يعني قليل. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وآليته التي كان يأكل فيها لم تكسر، وأنتم تأتون بما لم يؤتى على عهد محمد. اختاروا شيء من اثنين: لعلكم على ملة أهدى من ملة النبي، أو أنتم مفتتحوا باب ضلال. قال الراوي عبد بن سلمة: لقد رأيت هؤلاء ينازعوننا يوم النهروان. كانوا من الخوارج هؤلاء. ولذلك هذه صفات المبتدعة. وأنا أقول للمبتدع وهو يظن أن ما يفعله خير، فأقول له: لعلك على ملة أهدى من ملة النبي. ما مات النبي إلا ودعا إلى كل خير، وما مات النبي إلا وحذر من كل شر، فكان أولى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح بهذا. هل كان النبي في استطاعته أن يسبح على الحصى؟ كان في استطاعته، لماذا لم يفعل؟ هكذا أمره ربه. فمن صنع شيئا في زماننا الآن، ذا قاعدة الخطب، من صنع شيئا لم يصنعه النبي، اسأل نفسك: هل كان النبي هذا الشيء، هل كان النبي في زمانه في استطاعة أن يصنع هذا؟ إن قال نعم أقول له: لماذا لم يصنع؟ هكذا أمره. يبقى صناعته الآن بيدعى. هل كان النبي في استطاعته أن يصنع سبحة؟ من الحصى ومن أي شيء. ولماذا أمر النبي بالتسبيح على الأنام وعلى الأي؟ هذه سنة النبي، فلا يجوز للرجل شرعا أن يحيد عن سنة النبي. وما كان ليش؟ هذا أمر غاضب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنا الآن حدث شجار بيني وبين طالب، بيني وبينك النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي هي الفاظ، أنت تقول يجوز التسبيح، والعالم فلان، أنا من ادعى العالم على عين الله، لكن بيني وبينك سنة النبي. هل كان النبي في استطاعته أن يصنع هذا؟ ولماذا لم يصنعه؟ هكذا أمره ربه. فمن صنعه الآن كأنه يقول أن النبي خان الأمان، أن النبي مات ولم يكمل الرسالة. لذلك قال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة، بدعة إيه؟ شو بقول بدعة؟ حتى بدعة حسن. من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أو يزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الأمان. اقرأوا إن شئتم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واعلم أخي المسلم أنه ما مات النبي إلا ودعا لكل خير، وما مات النبي إلا وحذر من كل شر. وأنا أقول هذه الرسالة للمبتدع: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، لعلكم على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول: التسبيح على اليد هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد في هذين الأثرين ففي هذين الأثرين مقال كما قال أهل العلم، وكما بينت لكم هذا الضعف، الضعف الأول من ناحية الجهالة، والضعف الثاني من ناحية هذا الراوي الكذاب. وهناك راو أيضا سيء الحفظ بجانب هذا الكذاب، والله أعلم على هذا. ومن صور جهالة الجاج أن يذكر الشخص بأكثر من شيء زي الاسم واللقب والكل. يعني مثال حديث: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبره. ثاني: من رأى من مسلم عورة، أي عورة، ارتكاب معصية تسمى عورة. من رأى من مسلم عورة فستره كان كمن أحيا موءودة من قبره. والحديث ذا أخرجه البخاري. كل شك في الأدب المصري. جيد جيد يا سلام، أنا أعجبني هذه النظرة عندما قلت البخاري قال لا حتى سبحان الله بالفطرة يعني البخاري يروي كده ها سبحان الله. ده برضو حركة أهل الحديث، أول ما تقول له حد سمع لك كده ها وأجيب لك إيده، إيه رأيك فيه؟ وصلك ومعن إيش؟ فأنا عندما قلت أخرجه البخاري فنظر فقلت في الأدب المفرد تمام في الأدب المفرد، وهذا حديث ضعيف ولذلك رواه أيضا أبو داود والإمام الطيالسي، وهذا من طريق عبد الله بن المبارك. حدثنا إبراهيم بن نصير عن كعب ابن علقمة عن أبي الهيثم مولى عقبة بن عامر. أبي الهيثم فعقبة بن عامر يقول أن لنا جيران أو أن رجلا أتى عقبة بن عامر ففي رواية قال في رواية الطيالسي قال أتى قوم عقبة بن عامر فقالوا له إن لنا جيران يشربون الخمر ويفعلون أفنرفعهم إلى الإمام يعني بلغ عنهم الشرطة. فقال لهم سمعت من القائد ابن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو من رأى من مسلم عورة فستره كان كمن أحيا موجودة من قبره. جاء من رواية عبد الله بن البار من رواية ابن نصير وأيضا من رواية أبي الهيثم اللي هو مين مولى عقبة بن عامر عن أبي الهيثم مولى عقبة بن عامر. قال العلماء أين الجهالة؟ أبي الهيثم جاء مولى عقبة بن عامر قال أهل العلم هذا الرجل مشهور عنه أنه يسمى كثير، يعني تارة في كتب الجرح والتعديل لما تقرأ فيه ترجمة يقول لك أبو الهيثم اسمه كثير، وتارة يقال أبو كثير المصري، وتارة يقال كثير أبو الهيثم، أيهما أفضل وأيهما الصحيح؟ قال أهل العلم الصحيح أنه يسمى كثير أبو الهيثم، فهذا الرجل ذكر تارة كثير وأبو الهيثم وكثير أبو الهيثم. فالعلماء قالوا هذا ذكر في أكثر من اسم، كثير أبي الهيثم كثير أبي الهيثم، هذا هو الصواب. قال أهل العلم ما روى عنه إلا هذا الرجل وتفرد به وهو مجهول، ومن أجل ذلك صحف حديث وهذا حديث أبي الهيثم مولى عقبة بن عامر من سطر من مسلم عورة كان كمن أخرج موءودة من قبره. وهذا للأسف الشديد ذكره الإمام الطيالسي، وتساهل بعض أهل العلم في ذكر هذا الحديث، يعني قال به على المنبر في باب السطرة وفي غيره، وذكر هذا في أكثر من موضع، لكن نقول هذا الحديث ضعيف لجهالة أبي الهيثم، والصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني أنه اسمه كثير أبي الهيثم، والله أعلم على هذا. قال أهل العلم أخرج الإمام أبو داود أيضا وأحمد والترمذي وابن حبان من حديث أبي إسحاق عن أبي حبيبة الصائي قال أوصى أخي بطائفة من مال فلقيت أبا الدرداء فقلت إن أخي أوصى بطائفة من المال في أي شيء أتصدق، هل على المهاجرين أم على الفقراء أم على المساكين؟ فقال أبو الدرداء كنت لم أعدل في المجاهدين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا سمع. الحديث ده يعني أنا سمعت من رجل، وهناك تساهل في تصحيح هذا الحديث. مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا سمع، هذا الحديث من طريق أبي إسحاق، وهذا الحديث من طريق أبي حبيبة الطاهر. فالنظر إلى هذا الحديث قلنا من أبي حبيبة؟ قالوا مجهول. قال أهل العلم لا عبرة بجهالته فإنه من التابعين. هنا بقى نعم والله، وأنا أقسم بالله رأيت رجلا وثق هذا الحديث، فقلت له لماذا وثقت هذا؟ قال لأن هذا الحديث أخرجه أبو داود ومن والطيالسي والإمام أحمد وغيره من طريق أبي إسحاق عن أبي حبيبة الصائي. هو قال إنه أدرك مين؟ أبي الدرداء. تمام. قال أوصى إلي أخي بطائفة من الناس فلقيت أبا الدرداء. قال هذا الرجل لا عبرة بجهالة أبي حبيب. ليش؟ قال لأنه من التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من راوي هذا الحديث؟ طلب حديث ضروري مين؟ ما كانش الشيخ الفاني بيشكي كل يوم. حديث صحابة وتفنف. رواه الإمام مسلم من حديث عمران بن قصي، وقال الراوي عمران لا أدري أذكر النبي بعد قرنه اثنين مين. تمام. فهذا حديث رواه الإمام مسلم من حديث عمران ابن قصي، وهذا الرجل يحتاج لتصحيح الحديث ده عشان أبي حبيبة الصائي. منين؟ منين؟ قول من التابعين. وطلعوا من التابعين النبي قال أو خير الناس قرني ثم الذين لهم، فزكى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة التابعين. وهذا مجهول العين. ومن الذي روى عنه فقط؟ أبو إسحاق. أو ولا يعرف عنه أنه روى عنه إلا هذا الرجل، ولم يوثقه رجل معتبر زي الإمام شعبة ويحيى بن معين والإمام أحمد والإمام النسائي. ما سمعنا أحدا من أهل العلم وثقه. وقال الذهبي لا يدرى من هو أبو حبيبة الصائي. وللأسف الشديد رأيت بعد كتابة هذا الحديث قال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. فقلت وعجبا لهذا، الإمام أبو عيسى الترمذي ما علمه البارئ؟ قال هذا لابد أن يكون هناك راوي أو اثنين أو ثلاث روى عن مين؟ عن مين؟ عن أبي حبيب، مع أنه ما وثقه أحد من الأئمة المعتبر اللي هو مين؟ زي أبي إسحاق. لكن لو رأينا راوي آخر مع أبي إسحاق زي القصة الثانية بتاعت كنانة وغيره وقانون المخبار ممكن. فبحثت فلم أجد له، فما اكتفيت بهذا فرأيت شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتب عن هذا الرجل وترجم له ترجمة كاملة كده أن ما تفرد به إلا أبو إسحاق، وما وجدنا عنه في كتب أهل الجرح والتعديل أحد روى عنه إلا أبو إسحاق، وما وثقه أحد من الأئمة المعتبرون. تمام. لكن أبو حبيبة مجهول العين. قلنا قليل مجهول العين من روى عنه واحد غاو واحد ولم يثقه معتبر. طب هو روى ايه؟ قلنا من روى عنه اثنان فصعد. فأبو حبيبة روى عنه كم راوي؟ واحد. هل وثقه واحد؟ ما وثقه واحد. فهذا لا يصلح في الشواهد والمتابعة. لذلك أهل العلم قالوا زي مين بقى أهل العلم؟ أنا بغمز عليه الأخ اللي صح الحديث، ألا ضرر في جهالة التابعين. من اللي قال لك الكلام؟ افرض هو يعني مش في ناس من التابعين ضعاف ومدلسين ولا هم معصومين؟ لا. وأعجبني ما قاله شيخنا الشيخ مصطفى العبد، قال معقبا على هذه القاعدة، قال وعجبا لقول هذا الراوي لا ضرر في جهالة التابعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ايش هذا؟ قال فهناك من التابعي من لا يعرف مجهول، ومنهم من هو عرف عنه انه مدلس، ومن عرف عنه انه ليس قويا في علم الحديث او قويا في الحفظ والمتانة وفي الصدق والامانة والثبات وغيره. فهذه قاعدة ترد على هذا الرجل هذا، وبناء على هذا هذا حديث ضعيف، وما قاله الإمام أبو عيسى الترمذي عقب هذا الحديث، هذا حديث حسن صحيح فهذا فيه نظر، وهذا ليس تفرد مني، وإنما قال بهذا جمع من جماهير أهل العلم وبالأخص المحدثين في بلادنا وفي بلاد الشام كشيخ الشيخ منصور حسن الشيخ علي الحلبي، ويعني شيخنا الشيخ سليم الهلالي لما كتب هذا، وربما تجد هذا في سلسلة ضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وأتى بهذا الحديث وعقب عليه، وعندما تجد في آخر الكتاب ترجم لهذا الرجل أبو حبيبة الطائي قال هو مجهول العين. قال أهل العلم قانون المجهول يجب على طالب العلم أن يكون على دراية كاملة به لعدم وقوعه في أخطاء في تصحيحه وفي تضعيفه لبعض الأحد. يعني هناك وللأسف الشديد خبط بين جهلة العلم وجهلة الحال، والجديد بقى أنت تعرفه أن ده قليل قانون ودي قانون، وأنا سأعطيك الآن، هناك قانون جهالة العلم وهناك قانون جهالة الحال، وأيهما يستشهد به في الشواهد والثوابت؟ أولا لكل واحد منهما قانون، جهالة العين وجهالة الحال. مثال على هذا الخطأ الوقم في الخلط بين قانون الايه جهالة الحال وجهالة العين، من طريق يوسف ابن ثابت ابن قيس ابن ايه اقول ايه شماس ولا شماس شماس من طريق يوسف ابن محمد ابن ثابت ابن قيس عن ابيه عن جده قال دخل النبي على ثابت ابن قيس في مرضه أمره، فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت ابن شماس او شماس. شوف الأثر، وللأسف الشديد وقع فيه كثير من أهل العلم لخلطهم بين جهالة العين وجهالة الحال، فقال دخل النبي على ثابت بن قيس وهو مريض، يوسف يحكي عن أبيه عن جده تمام، والإمام ابن حبان روى هذا والإمام أبو داود، فقال النبي لثابت اكشف البأس رب الناس عن ثابت ابن قيس بن شمال، ثم أخذ ترابا من بطحان في قدح المهم فصب عليه الماء، ثم يعني قالوا رماه النبي صلى الله عليه وسلم. لا علاقة لنا باللفظ الأخير، لكن أنا أريد اكشف البأس رب الناس عن ثابت ابن قيس بن شمال. قال لك لما أخذ النبي إناء من ماء وبعدين فراغ، ثم نفث فيهما النبي بماء وقال انه هو صبه عليه، طبعا اصل خلط بين التراب والماء، هو يعني اتى باناء من الماء ثم نفث النبي ثم صبه عليه بالماء. يوسف هذا روى عن ابيه ثابت، يوسف ابن محمد ابن ثابت ابن قيس فيما افرده الامام ابو داود والامام ابن حبان. طبعا قال اهل العلم لم يروي عن هذا يوسف، يوسف مجهول ولا مش مجهول؟ مجهول. لم يروي عنه الا راوي واحد ذكره بعض اهل العلم سماه على الذاكرة الآن عمرو ابن يحيى ابن عمارة. عمرو ابن يحيى ابن عمارة هذا الرجل تفرد في الرواية عن يوسف فقط. سير الخمط قال أهل العلم قال الحافظ في التقريب والأسف الشديد عقب هذا الحديث أكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شمال ثم أتى بماء فنفث فيه ثم صبه عنه. قال الحافظ في التقريب عقب هذا الحديث حديث مقبول فتح قوس كده يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث ضرب على السرير محل جميل لآل الحافظ. قال الحافظ حديث مقبول عند المتابعة وإلا فلين الحديث. أنا أقول كلام الحافظ هذا فيه نظر. ليش؟ أنت بتقول إن هو مقبول أي عند المتابعة، هو مجهول الحال ولا مجهول العين؟ ها يوسف مجهول الحال ولا مجهول العين؟ هناخد كلامك مجهول العين وانت مجهول الحال، نشوف من هو مجهول الحال ومن هو مجهول العين. قال اهل العلم هو يوسف ابن محمد ابن ثابت ابن قيس. من هذا؟ قال اهل العلم هو مجهول العين، ومجهول العين هو من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. أما مجهول الحال من روى عنه اثنان بس ماشي، لكن لو قلت مجهول الحال روى عنه اثنان فصاعدا لكن فقط شرط التسكين الأخ بقى. طب من أيهما يقبل في المتابعة والشواهد، مجهول الحال أم مجهول العين؟ ها ليش؟ تمام أحسن، لأنه روى عنه ده على كلام. قال أهل العلم ويقبل مجهول الحال في المتابعات والشواهد. هذا خرص عيب ليه؟ قال مقبول عند المتابعة ظنا منه أن يوسف ابن محمد ابن قيس ابن ثبات مجهول الايه الحال، لكن الراجح انه مجهول العين. وبناء على هذا قوله مقبول اي عند المتابعه فيه نظر، ولذلك هذا الحديث لا يصلح للشواهد ولا للمتابعه. لكن الجزء الاول صحيح، افشي في البأس رب الناس ده حديث صحيح اخرجه الشيخان، وكان النبي يعود بعض أهله يمسح بيديه اليمنى ويقول اللهم رب الناس آتي بباس إلى آخر الحديث. وأنا يعني إنما أطلت النفس في دراسة المجهول لأبين للناس أن قضية المجهول هذا قضية عظيمة، واجب على الطالب أن يميز بين جهالة العين وجهالة الذات وجهالة الحال، وأن يعرف أن قانون الذات أو غير قانون الحال. قانون الذات مجهول الذات من روى عنه راو واحد ولم يوثق أحد من العلم، أما مجهول الذات من روى عنه اثنان أي فصاعدا ولم يوثقه أحد من أهل العلم المعتبرين. لكن الإمام الدارقطني قال وقانون المجهول متى يقبل؟ أو إذا روى عنه اثنان فصاعدا أو زالت جهالته بشرط التسكين أن يوثقه أحد من أهل العلم المعتبرين. لكن أيهما يقبل في المتابعات الشواهد، مجهول الحال أم الذات؟ مجهول الحال، ولا بد ان يتحرى طالب العلم من مجهول الحال بالذات. شوف مين، يمكن واحد هم اثنين طبعا فصاعدا، يمكن هؤلاء ضعفاء، يمكن بعض اهل العلم ضعف هؤلاء، لكن هذا القانون واجب على طالب العلم ان يكون على درايه كامله. اذا عدد يسال اهل العلم، ربما هو يعني بحث وطال بحثه وطال النفس في بحثه عن هذا الرجل وظن انه هو رجل كذا، لكن ولد بعض اهل العلم لما سال الله فالراجح من اقوال اهل العلم ان هذا رجل سيء الحفظ، الرجل اضعفه بعض اهل العلم لانه كالشيع. طب جبت الكلام ده منين؟ هناك قول الامام النسائي، والامام النسائي معتدل في التجريح على كلام بعض اهل العلم. باقي من لك يا دين ننتقل إلى قول الناظم رحمه الله: ولم يشذ أو يعذب. ولم يشذ أو يعذب، كلمة ولم يشذ، الشذوذ في اللغة معناه التفرق. أنا لما أقول لك فلان شذ عن الجمهور يعني إيه؟ تفرد عن الجمهور. وقال الجوهري في الصحاح: شذ يشد بضم الشين وكسرها، أي تفرد عن الجمهور. وتعريف الشاذ اصطلاحا يعني أعجبني ما قاله الإمام الشافعي، قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، لكن الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس. يبقى الإمام الشافعي صرف تعريف ثاني، المخالف هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس. أما القول الأول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا، ده فيه نظر، لكن التعريف الصحيح هو ما قاله الإمام الشافعي، قال: الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس. وهناك تعريف يعني ذكره الإمام أبو عبد الله الإمام الحاكم والإمام أبو يعلى الخليلي في تعريفهم للحديث الشاذ، لكن هذا التعريف أنبه طالب العلم أن هذا التعريف الذي قال به الإمام أبو يعلى الخليلي والإمام أبو عبد الله الإمام الحاكم في تعريفهم نظر لخلطهم في هذا التعريف بين المنكر وبين الشاذ وبين زيادة الثقة. لكن المعروف هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس، أي ناس؟ الثقات. أما إذا قلنا ما يرويه ضعيف يخالف من هو أولى منه في الحفظ والإتقان يسمى حديث منكر، وهناك ضبط أفضل من هذا سنتكلم عندما نتكلم في الحديث المنكر. وضع أهل العلم ضوابط لمعرفة الحديث الشاذ، وهذا يعني أعجبني هذه الضوابط ما وضعها شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، هذه الضوابط الجيدة التي من خلالها يستطيع طالب العلم أن يميز بين الشاذ والمنكر وزيادة الثقة. أولا قال شيخنا الضابط الأول: إذا انفرد راوي من الرواة بشيء ينظر فيه، أي راوي انفرد بشيء ينظر فيه تفرد، أي راوي، تمام، ينظر فيه. إذا كان من فرض به مخالفا لما رواه من هو أولى منه في الحفظ والإتقان كان من فرض به شاذا مردودا. أول ضابط أهو، خليك معايا كده، خليك معايا أهو. إذا انفرض راوي من الرواة بشيء، شيخنا بيقول له ضوابط. الضابط الأول ينظر إلى المتفرد، إذا انفرض هذا الراوي الثقة فخالف من هو أولى منه في الحفظ والإتقان كان شاذا مردودا، ده أول ضابط. الضابط الثاني: إذا كان من فرض به الراوي ولم تكن فيه مخالفة، خلي بالك أنا قلت إيه؟ إذا كان من فرض به الراوي ولم تكن مخالفة لغيره إنما هو أمر رواه هو فينظر في هذا الضابط. إذا كان ثقة تسمى زيادة ثقة، وإذا كان ضعيفا منكرا. إيه رأيك في الضابطين؟ إذا استطاع الطالب أن يميز بين هذين الضابطين استطاع أن يميز بين الشاذ والمنكر وزيادة الثقة. أهو أي راوي انفرد بشيء ينظر فيه، إذا كان هذا الراوي الثقة خالف من هو أوثق منه في الحفظ والإتقان كان شاذا مرفوضا. وإذا كان هذا الراوي من فرض به غير مخالف لما روى، إنما روى شيئا رواه هو ولم يخالف غيره، ينظر إلى المتفرد. إذا كان ثقة ولم يخالف غيره في الزيادة تسمى زيادة ثقة. أما إذا كان ضعيفا، قال أهل العلم إذا كان الراوي لا يوثق بحفظه وإتقانه كان من فرض به خارما له مزحزحا عن القبول يسمى بالخبر المنكر. صعب ولا سهل؟ هذه الضوابط. قبل أن تقوم بدراسة الحديث الشاذ، يستطيع طالب العلم أن يكون على دراية بهذين الضوابط. يبقى أنا عندي انفراد الأول، أشوف هذا المنفرد ثقة، عمل إيه؟ خالف من هو أوثق منه، ولازم يكون في ضوابط المخالفة. شاذ المرفوض. إذا كان هذا الرجل الثقة لم يخالف، إنما الزيادة دي رواها هو ولم يرد أنها مخالفة لمن هو أولى منه، فينظر إلى الراوي. إذا كان ثقة ثبتا عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وحفظه يقال زيادة ثقة. وإذا كان هذا الراوي لا يوثق بحفظه وإتقانه قال خبره مردود سمي منكرا. أهل العلم قالوا، قسم أهل العلم الحديث الشاذ إلى أقسام. وأنا أعجبني برضو أيضا يعني ما قاله شيخنا الشيخ الحويني، وصلنا هذا التقسيم للحديث الشاذ حتى يكون الطالب على دراية كاملة في العلم الخاص بالشيخ. قسمه إلى أنواع، هذا على تقسيم الشيخ أنواع. يعني أنا ما رأيت واحدا صنع هذا، لكن هذا على تسهيل لطالب العلم. القسم الأول من الشيخ قال النوع الأول مخالفة الراوي لمن هو أولى منه بالحفظ والإتقان، ده النوع الأول من أنواع الشيخ، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه في الحفظ والإتقان. النوع الثاني تفرد الراوي، تفرد الراوي بزيادة لم يذكرها غيره مع حفظه وإتقان. يا سلام، تفرد الراوي بزيادة لم يذكرها غيره مع العلم أنه حافظ متقن في قصده. النوع الثالث يعني مخالفة قليل الصف للثقة أو الثقات. نوع الأول، نوع الأول فضل. ما هو النوع الأول؟ فضل. مخالفة الراوي لمن هو أولى منه في الثقة والإتقان. النوع الثاني تمام. النوع الثالث لا، ما فيش قليل ثقة، هذا خطأ. مخالفة قليل الضبط، احنا لو قلنا قليل ثقة قليل ثقة يبقى هو أصل الثقة، يبقى احنا تتكلموا عنه بقولوا قليل الضبط. ضبط يعني سيء الحفظ، سواء كان الضبط نوعين، في نوعين ضبط الكتابة وضبط الحفظ. فنقول مخالفة قليل الضبط تمام للثقة أو النوع الأول مخالفة الراوي لمن هو أولى منه في الحفظ والإتقان، وهذا يسمى بالإيه؟ بالإيش؟ الشذوذ. شاذ. أخرج الإمام أبو داود والإمام أحمد والإمام ابن حبان هذا الحديث، يعني أنا أورثته في طريقين. الطريق الثاني رواه الإمام البخاري والإمام مالك في الموطأ وغيرهم من أهل العلم. نذكر الطريقين. طريق أبي داود قال رواه من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سئل النبي عن الفأرة تموت في الدم، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوا. ده طريق من أبو هريرة من رواية معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ده من رواية أبي داود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا معمر أورد هذا الحديث في مسند من؟ أبي هريرة. سئل النبي عن الفأرة تموت في السم، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. ده رواية مين؟ معمر. رواية الإمام البخاري جاءت من رواية الأوزاعي ومالك وابن عيينة كلاهما عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عزب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي. قالت ميمونة أن فأرة وقعت في سمه فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها وكلوه. اللفظ الثاني بين وفرق بين الجامد والمائع؟ لا، جاء على الإطلاق. أنا أريد الآن أن أتكلم عن النوع الأول من أنواع الشرك، مخالفة الراوي الثقة. هذا ضبط جيد، مخالفة الراوي الثقة لمن هو أولى منه بالحفظ والإتقان. طريقين، طريق الأول طريق أبي داود أو من طريق معمر عن الزهري من طريق من سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي سئل عن الفأرة تموت في السم فقال إن كان جامدا إلى آخر الحديث. الطريق الثاني من طريق الأوزاعي وابن عيينة ومن ومالك عفوا يعني ومن كلاهما عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون أن فأرة ماتت في سمن فسئل النبي عن ذلك فقال ألقوها وما حولها وكلوا. معمر روى عن مين؟ عن شهاب الزهري. قال أهل العلم هناك مخالفة كبيرة بين الروايتين، أنا أريد الآن أن أنتقد وأن أحقق هاتين الروايتين. معمر جعل الحديث في مسند أبي هريرة، والأوزاعي وابن عيينة ومالك جعلوا هذا الحديث في مسند ميمون، وقد وهم أهل العلم معمر في روايته. وقال الإمام الترمذي رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة خطأ، والصحيح أنها غير محفوظة. وسمعت يقول أبو عيسى الترمذي محمد أي ابن إسماعيل البخاري يقول وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة خطأ غير محفوظ، والصحيح ما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مين؟ ابن عباس عن ميمون. لكن أنا أدهشني ما صنعه أبو الأشبال الشيخ أحمد شيخ عقب رواية معمر قال وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. خطير هذه الكلمة، عجب بهذه الكلمة. قال صحيح على شرط الشيخين ولم يعلم علم اليقين. هذا طبعا الإمام الحاكم يعني يحضرني الآن ما قاله الشيخ من الشيخ عن الشيخ صحيح على شرط الشيخين، وكان الإمام الحاكم متساهلا في قوله حديث صحيح على شرط الشيخين. وأنا أنصح طالب العلم أن يكون متيقظا تيقظا تام فيما يقوله الإمام الحاكم صحيح على شرط الشيخين، بل أنصح طالب العلم أن يكون متيقظا تيقظا تام لما يقوله الإمام الذهبي ووافقه الذهبي ووافقه الذهبي، لأن الإمام الذهبي متساهل تارة يجدح رجل وتارة في تعليقه على الإمام الحاكم في المستدرك يقول إيه يوثق. ومن تأمل في هذا وجد العجاب، يعني شيخ من الشيخ الحويني منذ أكثر ما يزيد عن 27 سنة يعني كتب هذا إتحاف الناقم في وهم الذهبي على الحال، إتحاف الناقم في وهم الذهبي، الذهبي عطولك ووافقه الإمام الذهبي على تصحيح، تارة تجده جيد وتارة تجده فيه كلام وتارة تجده خطأ. ولذلك أنا أنصح طالب العلم أن يكون متيقظا تيقظا تام في رواية هشيم عن الزهري فيها كلام. أنا ما رأيت رواية البخاري أو مسلم روى عن هشيم عن الزهري، لكن هشيم عن غير ماشي، الزهري عن غيره ماشي، لكن رواية هشيم عن الزهري ده لا. ذا الإمام الحاكم لما رأى قال وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ما ينفعش ما ينفعش أبدا. يبقى طالب العلم ما يمشي ما يكونش مقلد، لا، يبحث وينظر لعله يخرج شيئا جديدا في هذا الوهم الذي وقع فيه الإمام الحاكم وغيره وفيما تساهل فيه الإمام الذهبي. وأنا سأعطيك هذا المثال من أمثلة التساهل، وسنرجع إلى كلام شيخنا الشيخ أبو الأشبال في خطئه في قوله في رواية معمر عن سعيد بن المسيب، ولا عن الزهري، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سئل النبي عن الفأرة تقع في أو تموت في السم، فقال إن كان جامدا إلى آخر حد، قال صحيح على شرط الشيخين. أمثلة التساهل للإمام الحاكم، يعني الإمام الحاكم قال في حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ده حديث مشهور وصحيح لا كلام فيه. أول أقول لك رواه الترمذي وأبو داود والحاكم، انظر ماذا قال الحاكم، قال الحاكم عقب هذا الحديث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وسكت وعلى طول الذهب مع أن الذهبي عالم. ووافقه الإمام الذهبي في قوله صحيح على شرط الشيخين. اسمع إلى إسناد الحديث، قال في إسناد الحديث من طريق أبي قلابة عن أسماء الرحبي، لكن هذا فيه نظر، عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الحاكم وأبو داود والإمام الترمذي أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، الحديث صحيح من طريق ثوبان، لكن أنا أنظر إلى أبي أسماء الرحبي من الراوي عنه؟ أبي قلابة. الحديث هذا أبي أسماء الرحبي لم يحتج به الإمام البخاري القاصر. الزبا الإمام الحاكم يقول صحيح على شرط الشيخين، ها أنا يعني عجبا لهذا الكلام. ولذلك شيخنا ألف هذا وجمع كل هذا الوهم في إتحاف الناقم في وهم الذهب، وأنا يعني أحيد أي قارئ إلى هذه الكتب، وستجد هذا الوهم كثيرا جدا في السلسلة الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بين هذا الوهم الذي وقع فيه الإمام الحاكم وتبعه في ذلك الإمام الذهبي. أو هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليضحك كراء أولي الألباب. وفي اللقاء القادم إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله سنكمل ما قاله الناظم رحمه الله في منظومته، ونحن نتوقف في قوله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعن، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.